لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فما زلنا في الكلام على السنة باعتبارها المصدر الثاني من مصدر أدلة التشريع، وذكرنا المصدر الأول هو القرآن. تحدثنا فيه عن كثير من الموضوعات تتعلق بالقرآن، تعريفه والقراءات النسخة والنسخ وأشياء من هذا القبيل، وتركنا الدلالة لأن في قسم خاص للدلالة هو يعني هو جوهر علم الأصول، الكلام على كيف نستفيد الأحكام من آي القرآن. الدليل الثاني السنة، وهنا السنة أحد أوجه اختلافها عن القرآن من جهة طريقة تعاملنا معها في الاستنباط، إنها بتشمل سنة قولية وسنة فعلية وسنة تركية وسنة تقريرية. أما فيما يتعلق بالسنة القولية فهي من حيث الاستدلال هي نفس قواعد الكلام على القرآن. فإذا الكلام على الأقوال عموما على الأدلة القولية سواء كانت كتابا أو سنة دي لها قسم مستقل، أو يعني ده جوهر علم الأصول. الأصوليون خدموا الموضوع كويس جدا. النحويين خدموا الموضوع ابتداء، ثم أتى الأصوليون وزادوه خدمة بشكل أعلى بكثير جدا مما خدمه بها النحو. هو احنا يعني عشان تكرار ان بعض الإخوة بيشتكي من الصوت وتكون المشكلة عنده، مش هبتدي ادور على مشكلة غير لو عدد من الإخوة كتبوا ان في مشكلة في الصوت. يبقى اذا بالنسبة للأقوال عندنا القرآن القولية، يعني دي أقوال، وهذه الأقوال لها قسم مستقل في علم أصول الفقه يتعامل معها. الأفعال والتروك والتقرير يعني لم يخدم بشكل كبير في علم الأصول. أحد مظاهر عدم خدمته بالشكل الكبير إن هو تقريبا مش بنأجل قسم كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، بل غالبا ما بناخده كده واحنا لسه بنقرر حجية السنة كمصدر مصدر أدلة الأحكام، من أجل السنة القولية إلى أنها يتم التعامل معها مع القرآن في الكلام على الأدلة القولية بصفة عامة، ونتعامل مع الأفعال والطروق والتقريرات هنا بالمرة بنخلص. اتكلمنا في المرة السابقة عن دلالة الأفعال النبوية، وقلنا احنا يعني الافعال عندنا انواع خاصة منها بنحاول نفرضها بالكلام، وما عدا هذه الاقسام الخاصة بنسميها الفعل المجرد. فاخرجنا الفعل الجبلي والفعل البياني والفعل التطبيقي وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، دي اربع انواع قلنا عليهم، دي يعني انواع خاصة من الافعال النبوية او يعني لها حكم خاص نتكلم عليه. الفعل الجبلي لا يفيد حكم تكليفي، الفعل البياني الحكم الأصل المبين، فإذا كان واجب يبقى واجب، إذا كان مستحب يبقى مستحب. الفعل التطبيقي زي الفعل البياني، الخصائص النبوية واضح مع أنها مش زي الأفعال الجبلية، يعني الأفعال الجبلية الإنسان بيعملها بحكم جبلتي فيشترك فيها كل البشر، فبنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس على سبيل التشريع. أنا العكس بقى، أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن حكمه فيها يعني يخالف حكم باقي الأمة، سواء عبادة اختص بوجوبها عليه صلى الله عليه وسلم وهي في حق الأمة مستحبة، أو ربما يكون في حق الأمة منهي عنها كالوصال في الصوم مثلا، أو إباحة شيء يكون محرم على الأمة كالجمع بين أكثر من 4 زوجات إلى غيرها. ما عدا هذا بنقول إن هو ده الفعل المجرد، اللي هو كلمة مجرد هنا اللي هو ما هوش نوع من الأنواع الخاصة التي ثبت أن فيها لها وضع خاص. وده بنبتدي نشوف هنا هل ظهر فيه قصد القربة أم لا، ويبقى وده ربما اللي فتح معانا مجال إن كتير من يعني العلمانيين وأعداء السنن والطيار ما يسمى بالليبرو إسلام أو من يحاولون أن يخرجوا بمنهج هجين بين الإسلام وبين المناهج الغربية بيحاولوا يدخلوا من هذا القصر، ويقول لك إيه طب ليه ما نخليش معظم ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، يقول له لا يعني فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عشان كده احنا دايما بنقول الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وان السلف فهموا يعني ونقحوا وعرفوا ولم يعنوا بتدوين وتعليم الأمة الا ما كان مما يجب ان تتأسى فيه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون حصل موقف في الدنيوي فيحكوا لنا زي موضوع ينزلوا فين في بئر بدر، لانه ده كان في ادب نتعلمه لما الصحابة نقلوا كيف انه الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف انه هو لما بين لهم ان هذا رأي دنيوي اشاروا عليه بخلاف رأيه صلى الله عليه وسلم، مثلا قصة تأبير النخل، وان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اظنوا انكم لو لم تأبروه لأثمر، وكلمة اظن دي تنافي التشريع، يبقى هو كده من الاول ما قال لهم يعني لم يفهموا او لم ما كان ينبغي ان يفهموا ان هذا، اذا حتى لو تصورنا ان حد منهم فهم ان هذا من باب التشريع، ولكن هو من باب الرأي الدنيوي جربوه يعني توقيلا للرأي النبي صلى الله عليه وسلم، او من باب ان تجربة فعلا تستحق انها تجرب. وذكرنا في الزراعة دايما مجربوا حاجات زي دي الى يعني غير ذلك، فلما لم يفهموا كده بالتجربة ان بالفعل تأبير النخل شيء مهم لابد منه، وده في النهاية القصة لا يمكن ان يقبح بها في السنن التي روتها الامة ومن الصحابة والتابعون وتابعوهم ثم الامة جيلا بعد جيل، وهي المواقع كلها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اظن، واذا قال اظن يبقى بيتكلم عن راي دنيوي. طب ليه نقلت الاراء الدنيويه؟ نحن نقول الاراء الدنيويه ليست مجالا للاقتداء به صلى الله عليه وسلم او ليست تشريعا، لان وقع فيها اشياء نحتاج نتعلمها او يعني من نقلها اراد ان يبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. هم هيجوا العلمانيين يحاولوا ياخذوا ده ويقولوا طب خلاص بقى كده يبقى كل يعارض السنن ويعارض ربما أمور واردة في القرآن من باب أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لا، الذي قال هذا قال في مواقعة دنيوية أن هذا أصلح أو هذا ليس أصلح، ثم بين لهم أنه قال هذا كأمر دنيوي يأخذوا منه ويتركون دون واقع التجارب وإلى غير هذا. الضوابط التي جاءت في أمور المعاملات في أنه يحرم الربا، أنه يحرم الميسر، أنه يجب، دي كلها أمور جاءت بصيغ تفيد الإلزام، فهمت الأمة ذلك، نقلت الأمة ذلك، من كان عنده علم وبصيرة سيجد أن هذه أمور ليست دنيا ليست أمورا يعني مما يعني يحتاجها الإنسان محضر هكذا، ولكن يتعلق بها حسن العلاقة بين الناس، يتعلق بها حسم مواد النزاع بين الناس، منع الشجار، منع طن إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس بالميسر وبالغرر في البيوع وبغير هذا. ومن ثم جاءت الشريعة بهذه الضوابط الملزمة، فهم الصحابة أنها ملزمة وكانت ألفاظها مبينة، ألفاظها وما احتف بها من قرائن قولية وفعلية وحالية أفادت هذا، ونقلها الصحابة وتلقاها عنهم التابعون، وكل هذه الأبواب من حيث الجملة مجمع عليه، يعني مجمع على أن في شيء اسمه ربا وأنه محرم، ومحدش فيدي بيقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم. بعض المسائل اليسيرة هل دي تندرج في الربا أم لا. مجمع أن في شيء اسمه الميسر وأنه محرم مع أنه من المعاملات، لكن مجمع أن ده موجود ومذكور في القرآن وأنه محرم، وممكن يبقى فيه خلاف في بعض الصور. مجمع على أنه في شيء اسمه بيع الغرر وأنه محرم، وأنه حتى ولو تراضى الطرفان إن هذا ليس تراضي حقيقي، أن التربص كل طرف بصاحبه في معاملة، رضاهم بهذا التربص ليس هو الرضا الذي اشترطه الشرع لكي تحل العقود كما قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. يبقى إذن ده اللي يتعلق بالفعل قلنا المرة اللي فاتت، وده ملخص سريع له. الترك أمر فيه بقى أخطر وأشد. ليه؟ لأن معركتنا في قضية الفعل ومحاولة البعض إن هم يجعلوا إن الفعل يعني يخرجوه عن مقام الاحتجاج، هذا يكاد ينفرد به العلمانيون والحدثيون، ربما بعض الطائر المسمى بالليبرو والإسلام أو نحو ذلك، بينما يوجد طائفة كبيرة ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي وإلى الدفاع عن الشريعة، وربما يكون في المسائل في مواجهة العلمانيين يقف معك صفا واحدا. وهنا لابد أن نشجع كل من يتصدى للباطل، وكما يعني قال شيخ الإسلام تيمية أنه المعتزلة في مواجهة الجهمية عندهم من الحق والخير أفضل ما عند الجهمية، ويحمد لهم ما هذا القدر من الحق الذي يواجهه به الجهمية، والأشاعرة في مواجهة المعتزلة أقرب إلى الحق وهكذا. لكن هذا لا يمنع أن قضية الترك دي قضية خطيرة جدا، في أن البعض المنتسبين إلى الشرع والعلم ولكنه تلبس بحب البدع. احنا قلنا عندنا يعني طيار ربما يعني دشنه الإمام الغزالي رحمه الله وتراجع عن كثير منه، ولكن للأسف بقي ودافع عنه أعلام كبار كالسبكي وغيره اللي هو العقيدة الكلامية، السلوك الصوفي، التقليد المذهبي. والتقليد المذهبي ده اختاروا ليه؟ عشان يدافعوا عن اختيارات الصوفية والمتكلمين التي خالفوا بها أئمة المذاهب الكبار، فيبتدي يقول أقلد بعض يعني الأجيال الوسيطة أو المتأخرة في المذاهب، وبعدين وبالتالي مررت كثير من الأخطاء والبدع، أو على الأقل يعني تم التنادي عليها بأنها من الأمور الخلاف السائغ، أو ربما يعني تجرأ البعض على أن يزعم أن معتمد المذهب الفلاني اخترعنا بقى حتة معتمد ديت، وكل مذهب بقى بيختار بعض الرموز المتأخرين اللي ممكن يكون متلبس في بدعة كلامية متلبس في بدعة صوفية ولها أثر على اختياره الفقهي، وبعدين يقول وحنتكلم عن المسألة ديت النهاردة إن شاء الله تعالى في درس العقيدة، لأن احنا معنا النهاردة في درس العقيدة الكلام على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وكيف انه البعض الآن كل اللي يملكه أمام عشرات الأحاديث اللي فيها نهي ولعن من فعل هذا اللي يقول المسألة دي فقهية، اللي انتم مودينها في الاعتقاد واللي انتم بدعين المخالف وغير ذلك، ويبقى كده تعامل. طبعا مسألة فقهية عندهم تساوي أن الخلاف فيها سائغ، مع أن ده غير هذا الكلام غير صحيح. الخلاف يعني إذا كان عندنا نص من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع قديم أو قياس جلي، نعتبر المسألة التي دل عليها هذا النص القرآني أو النص من السنة أو دل أو أجمع عليها أو دل عليها قياس يعني جلي على مسألة منصوص عليها، نعتبر مخالفة هذا القول أي قول خلاف هذا القول الذي دلت عليه هذه الأدلة الخلاف فيه غير سائغ. وأما إذا لم يوجد هذا الدليل القاطع الذي يحسم الخلاف في المسألة، وكانت الأقوال محتملة لا تصادم نصا قاطعا ولا تصادم إجماعا ولا قياسا جليا، يعني يمكن أن نعتبر هذه الأقوال أن فيها خلاف سائغ، لا، وبالتالي عندنا كتير مسائل في الفقه الخلاف فيها غير سائل، ويجي يسحب المسألة إلى أنه يقول أنها مسألة، بل هذه المسألة مسألة فقهية، وبعدين الأكثر من كده كمان يقول بل المعتمد في المذهب الفلاني هو جواز هذه المسألة. المسألة فيها لعب في حديث صريح لا يقبل التأويل، وسنذكر التأويل السخيفة التي ذكرها بعضهم وكيف أنها مصادمة نصوص الحديث، وبعدين في الآخر يوصلها لأنها الأول فقهية يبقى الخلاف فيها سائل. بل والأقرب إن لم يكن يعني الذي يجب عليك أن تفتي به بناء على قاعدتهم هو أن تقول بجواز هذا. إذن أنا عندي دول بيعملوا إيه بقى لما عندهم بعض البدع التي غير موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ما هو أنتوا هات الدليل على أن هذا الشيء بدعة، تقول له لا ده أنت في باب العبادات الأصل، هات أنت الدليل على أن ده من الدين، فإذا لم يكن ثمة دليل على أن الأمر الفلاني ده من الدين يبقى هو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طبعا كلنا حافظين الأمثلة برضو التي فيها استخفاف بالعقول شوية، يقول لك طب خلاص بقى انت دلوقتي انت درسك بتقوله منين؟ مش من انترنت وموبايل ولابتوب ومش عارف ايه وكاميرات خلاص كل الكلام ده بدعه. كان زمان بيقولوا لنا حاجات تانية بقى، المعالي والشباك والسكاكين ومش عارف السيارات والدراجات اي حاجه هيقولوها من هذا الباب، تقول له لا ده في باب المعاملات. الحديث يقول من احدث في امرنا في امر هذا الدين ما ليس منه فهو رد. يبقى هنا الآفة اللي بيحاول البعض، وبعضهم بيبقى طبعا له خبرة في علم الأصول، فهو كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد تدبرت معظم أنها تعود إلى الإجمال حيث يجب التفصيل. يبقى يجي يقول لك الترك لا يفيد شيئا ويجيب أمثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب ولكن خالد رضي الله عنه أكله وترك كذا، وغير بقى أنه هو ترك أمور لم توجد في عصره فهو تركها لأنها لم تطرح عليه إطلاقا ونحو ذلك. واخدين من ذلك قاعدة إيه؟ إن الترك لا يفيد شيء. طب وبناء عليه يقول إذن أنت ما عندكش دليل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أو إنه منهي عنه، ولا عندك دليل انه الاذكار والترنح والاذكار بالهيئه العجيبه، وسبحان الله يعني ايه مع وجود الـ يعني وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت و و و هؤلاء لا يخجلون، والعلمانيين اللي بيجي على مظاهر اتباع السنه ويقولوا قلبت كل حاجه لطقوس وكهنوت وتعلموا الاولاد ذكر دخول المسجد وذكر الخروج من المسجد وذكر الخروج من المسجد، يجوا بقى عند يعتبروها فلكلور، يعتبروها حرية، يعتبروها زي ما يعتبروها، تنشر وتزاع على الناس كلها للأسف. وبعدين تقول له طب دي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك لا انت هاد دليل أنها منهي عنه. فهنا بيقول لا، الترك له دلالة، الترك له دلالة، فلا بد من الانتباه إلى هذا. ولو لم يكن للترك دلالة لم يكن ثمة معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب إيه بقى إمتى يكون للترك دلالة وإمتى ما يكونش؟ لأن هو بقى كما ذكرنا بيجي بقى في باب المعاملات ويستدل على أن الترك لا يدل على النهي ولا على التحريم، ويعممها في باب العبادات أو ينفي الفارق بين، مع أن الفارق بين البابين ظاهر تماما. نقرأ هيقول لنا إيه الدكتور محمد سليمان الأشقر، وهو فيه ملخص قاعدة الترك متى يكون له دلالة ومتى لا يكون. يقول الترك على نوعين، الأول ترك عدمي صفر، هو هنا بيقسم الترك لإيه؟ لعدمي وإيجابي. هنقرأ ولكن أنا كنت أفضل أن احنا نقسم الترك إلى المسألة اللي احنا نتعامل فيها باب المعاملات ولا في باب العبادات. في باب ونقسم. طبعا ما فيش فرق برضو لو احنا بدأنا بنوعين الترك العدمي والإيجابي. العدمي انه الأمور لا تطرح أصلا، والإيجابي ان يكون شيء موجود ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة هذا في باب المعاملات، دلالة الترك العدمي في باب المعاملات ودلالته في باب العبادات، والترك الإيجابي دلالته في باب العبادات وباب المعاملات. يقول ترك في ترك عدمي صرف كالأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيبته عنها أو غفلته عنها، يعني أنه لم تعرض بالذات. بقى كل الأمثلة اللي الناس هتطرحها من ما استجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أكيد من الترك العدمي. في حاجات في حياته تعتبر من الترك العدمي، مثلا ما كانش مع أصحابه في كل شيء، فهم مثلا يعني أكلوا كذا فعلوا كذا، يبقى هو يعني ليس هذا ترك عدمي أو لا. فهذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. يبقى عشان كده احنا بنقول هنا في باب ليه كان الأولى نقول العبادات الأول نتكلم عليها وبعدين نتكلم على المعاملات. كنا هنستفيد ان الترك عندنا ثلاث أنواع وخلاص. باب العبادات الترك ليس له دلالة في ذاته، ولكن الفعل لابد له من دليل. يبقى إذن أنت اللي هيجيب هيجي يحدث في الدين شيء، هيبقى الخلاف في إيه؟ أنت هتقول هذا بدعة، هتقول لك تستدل بالترك. لا، أنا مستدل بشرط أو بقاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبادة إلا بدليل عنه صلى الله عليه وسلم. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ترك إيجابي أو ترك عدم، لأنه يعني برضو بيجي يستدل الترك العدم ده بزيادة، ولكن لم يعرض عن سبب فهو يكرهه أو يتركه أو يعرض عنه حتى من غير ما يبقى في دليل قولي. دايما بنقول الأفعال والتروك قد تقترن بدليل قولي، الدليل قولي بيحسم لنا المسألة. عادة تنتقل المسألة من كونها فعل أو ترك أو تقرير إلى كونها قول، وبالتالي إحنا قلنا باب الأقوال دايما الاستنباط في أسهل. لكن هنا بنقول بالنسبة لباب العبادات، يعني يقولك هو ما حدش اقترح على النساء لم يعمل احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ولا حد اقترح عليه مثلا يعمل احتفال بأي مناسبة، يبقى ده ترك عدمي وهو لا دلالة فيه. نقول له أنا مش دلالة الترك العدمي جت منين؟ جت من أن باب العبادات يشترط لإثباته شيء وجودي وهو غير موجود، وبالتالي أنا بستدل بالترك هنا بالترك العدمي من باب أننا بحثنا في السنة عن دليل لما تدعيه فلم نجد. وبالتالي المسألة ليست عقلية ولا لغوية، ولكنها مسألة شرعية قررت قاعدة شرعية، وهي أن العبادات لابد لها من دليل وجودي، ومن ثم إذا ادعي مشروعية أي عبادة وكان عرضت على مثلا فتركها أو لم تعرض سواء كان الترك عدمي أو إيجابي، ففعلها بدعة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا المسلك لم ينفرد به ابن تيمية ولا الشاطبي كما يحاولون أن يصوروا. يعني هو تفرع على هذا ان باب البدعة وضوابط باب البدعة، فبيقولوا لا انتوا يعني خدتم طريقة ابن تيمية والشاطبي، بينما العلماء الاخرون موسعون في الباب وبيفرعوا في البدعة من البدعة الحسنة والبدعة السيئة. في الدين كله البدعة السيئة، هيرجع تاني نفس مسألة الايه الخلط، ادخال المعاملات على العبادات في دلالة الترك يفسد المسألة. نفس المسألة بيجي يقول واحد يقول البدعة تدور حول الأحكام الخمس، فبنقول له أنت بتتكلم هنا على شيء استحدثة بصفة عامة سواء في الدين أو الدنيا. معاك، لأن بعض بدع الدنيا تتحول إلى واجبة. مثلا في زماننا لا يمكن حفظ القرآن إلا بطباعته، فبقت يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ربما كثير من وسائل الدعوة يعني الأصل فيها الإباحة ولكنها تنتقل تصير مستحبة لأنه صار هذه الوسيلة تتواصل بها الناس الآن، وربما صارت واجبة. لكن هنا القضية اللي من العلماء لما جه يتكلم على البدعة راح مدخل كل الأمور الجديدة في العبادات أو المعاملات، ومن ثم صارت البدعة عنده نظر حول الأحكام الخمسة لا بأس. ولكن هذا أتعبنا، احنا مش بنختار بين طرق العلماء، نختار طريق التصنيف فلان او المسألة دي فلان عملها بطريقة احسن. طالما الباب العبادات فيه مختلفة عن المعاملات ما تفصلهم بالاول، ويبقى باب العبادات كل شيء جديد فيه فهو يعني تنطبق عليه قاعدة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بينما في باب المعاملات يكون الامر على التفصيل وتجد عليه الأحكام الخمسة. يبقى إذن هنا هو مشي معايا برضو هنا الترك إما عدمي وإما إجابي، وقال الترك العدمي في باب العبادات، لأن الترك في باب العبادات عموما الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبادة. هل يمكن أن يكون وسيلة لعبادة؟ ممكن. يبقى ده بقى اللي هو المسألة اللي بنقول عليها الفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة، ان ممكن في باب وسائل العبادات تبقى حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى فيها مصلحة شاهد الشرع بها وتدخل في عمومها، بشرط ان ما تكونش من الايه من الترك الايجابي. وعشان كده برضو بيبقى مهم التفريق بين الترك العدمي والترك الايجابي. يعني في باب وسائل باب العبادات مفيش فرق، بمعنى كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. طب باب المعاملات لا يوجد دلالة للترك. طيب باب وسائل العبادات بنقول والله لو ترك عدمي قابلة لإعادة الاجتهاد ماشي، ويجد أمور فنقول تدخل في وسائل العبادات. أما لو ترك إيجابي فيبقى فعلها بدعة، بمعنى أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يفعل. يبقى الترك العدمي الصرف هذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. مثال ذلك أنه لم يركب سيارة ولا طائرة، لا احنا نستدل به على التحريم ولا الإباحة. طب ما احنا هنقوله ايه مباح؟ جبناها منين؟ جبناها من ان احنا بحثنا فلم نجد نهي خاص ولا نهي عام داخل هذا الفرض. يا هذا الفرض المبحوث حكمه لو ركوب السيارة او الطائرة يكون احد افراده، ولا في علة مشتركة بين هذا الشيء وبين شيء منهي عنه، فيبقى فيه نهي باي نوع من انواع اللحوق النهي به فيكون مباح. يبقى إذن في لما نقول هذا لا أنا لم يركب السيارة، العبارة دي أو الحقيقة دي لم نستفد منها شيء، لا استفدنا منها إباحة ولا استفدنا منها تحريم. طب ما أنت بتقول بالإباحة منين؟ لا استفدناها من صبر وتقسيم للأدلة واستقراء لكل الأدلة، فلم نجد فيها نهي لا خاص ولا عام ولا علة مشتركة بينه وبين شيء منهي عنه. يقول وكونه لم يشترك في شركة مساهمة ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي لم تكن في الجزيرة العربية أو نحو ذلك، كل هذا لا دلالة له في باب المعاملات. أما في العبادات فما ترك بيان مشروعيته ما لم يأتي دليل ان ده مشروع يبقى فليس بمشروع، لا من اجل ان الترك العدمي حجة انا ولكن اخترعت حاجة لم يقل بها اهل المنطق ولا اهل اللغة. لا احنا ما اخترعناش حاجة، احنا الترك العدمي مفهوش دليل عقلي ولكن زي بالضبط كده انت تيجي واحد يروح في اي مصلحة حكومية او في كذا او في كذا ويقول والله انا استحق الشيء الفلاني. طب ايه دليلك؟ يقول ما عنديش موانع. لا يا سيدي، انت اللي تستحق صرف معاش بامور ثبوتية معينة، مش عارف تستحق اعانة ايه بامور ثبوتية معينة، في حاجات لا انت بحكم كونك مواطن خلاص تستحقها، الا لو كان عندك ما مانع، فبيبقى الدليل بتاعك خلوك من الموانع. فاذا هنا القضية لن نخترع قاعدة عقلية نعممها على كل شيء في الدنيا، وانما عملنا الدليل الشرعي اللي بيقول من احدث في امرنا هذا فليس منه ما ليس منه فهو. النوع الثاني من الترك ترك ايجابي، ويعبر عنه العلماء بالكف او الامتناع، بان يكون الشيء امامه وهو مظنة ان يفعله فلا يفعله، وخاصة اذا اظهر النفور منه، وهذا النوع هو الذي له دلالة على الاحكام. ايه الدلالة بقى؟ بيقول ده اذا علم سبب الترك، ده كان ممكن نخليه قسم لوحده خالص. اذا علم سبب الترك فالحكم واضح، ونضرب على ذلك مثالين. المثال الاول في العبادات، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام به في رمضان ثم بين السبب وهو خشية أن يفرض عليه، يبقى لم يبقى الأمر فيه نوع من أنواع التخمين. طب الترك ده إيه دلالته؟ طب ده لا، هنا يعني الدليل القولي، ما هو عشان كده قلنا دايما الترك الفعل أو الترك أو التقرير لما بيلحق به دليل قولي بيوضحه، فالمسألة بتنتقل إلى مسألة قولية. هو مثلا ترك الخروج لهم في قيام رمضان في بداية الأمر، هو كده مجرد ترك احتمل أمورا، لكن لما سألوه وبين القول حسب لنا المسألة إنه هو مستحب، ولكن ثمة مانع فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل. المثال الثاني في العادات، يعني طالما بين السبب ما احناش محتاجين نرجع بقى لقاعدة العبادات وقاعدة العادات، بل هيبقى المسألة القول جه حسب المسألة وبين هذا الفعل فمنعنا من الاختلاف فيه، مثل أن تقديم الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم فترك أن يأكل منه. هنا ده إيه؟ كف. والكف ثمة احتمال كبير أن يكون من أجل أن هذا الشيء محرم، فيحتاج إلى طبعا إذا لم يأتي بيان، لكن هذا يحرض دائما من حضر واقعة الكف من الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا، لكن الكف قرينة على أن ثمة مانع فعايزين نعرفه. فلما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبي ثم سئل أحرام له، فقال لا ولكن أنا بأكل بأرض قومي. برضه هنا كان عندي كف، والكف يعني مشعر بأن ثمة مانع، لكن لما جه القول حسب المسألة أن المانع ده مانع غير شرعي. يبقى إذن هنا العبادة يدل على أن فعل هذا الشيء الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم بدعة. طيب المعاملات، الترك العدمي لا يستدل منه على شيء إطلاقا، وأما الامتناع فهو مشعر بالذات إذا بين إذا كان الأمر فيه نفور، أنا أحتاج نبحث في القرائن أو نحو هذا، يعني ممكن أن يدل هذا على أن الفعل الذي امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، أو كما ذكرنا إذا لحق بالأمر قول بينة بيحسب المسألة زي في أكل الضب. يبقى إذا نفرق المسألة الجوهرية هنا، باب العبادات عن باب المعاملات. باب العبادات العبادة التي لم تفعل فعلها يكون بدعة. طب منين خلينا للترك؟ لا احنا اعملنا دليل او الشرط الذي تثبت به العبادات، وهو ان يكون من امر النبي صلى الله عليه وسلم، واي احداث لشيء لا سيما اذا كان مثلا قد كف عنه، ولكن حتى لو لكم قد كف مجرد انه لم يطرح فهذا ليس من العبادات، وادخاله في العبادات يكون بالعب. بالنسبة للمعاملات الترك ليست له دلالة، الترك العدمي بالذات مشعر وليس حاسما، يحتاج إلى اجتهاد وقرائن. وفي معظم الأحوال التي كان فيها كف منه صلى الله عليه وسلم عن شيء ما يعني سأله الصحابة رضي الله عنهم، فتحول المسألة من مجرد أنها كف إلى أن فيها قول، والقول جه حسب الإيه؟ حسب المسألة. يبقى بالنسبة لهم الكف كان محتملا فاستفصلوا فبين لهم. هل يمكن أن يبقى شيء لم يكن فيه هذا الاستفصال؟ ممكن، وبيجتهد العلماء في الكف ده كان سببه إيه، ودي بتبقى مسائل لها للاجتهاد فيها مدخل. وإذا يعني غلب على ظنهم أن الكف لمانع شرعي فهم غالبا ما يعتبرون هذه المسألة من المكروه. التقرير الأمر فيه سهل يعني، وده كده باب السنة النبوية، أقوال وأفعال وتقريرات. الأقوال كما ذكرنا كل الأدلة القولية كتابا أو سنة لها قسم كبير في علم الأصول هنروح له. الأفعال والطرق، لأن الترك نوع من الفعل بس بنذكره لوحده. الأفعال والطرق والتقريرات قلنا معظم ما يتعلق بها، وإحنا كده أو هكذا كانت عند المصنفين بيكلموا على دلالتها وهم بيتكلموا على حجية السنة بصفة عامة. يقول الفصل الخامس التقرير. التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه. طبعا ليه بيحط قيد ممن آمنوا به وصدقوه؟ لأن الـ الـ الـ الـ الـ الصحيح أن الكفار لا يطالبون بفروع الشريعة في الدنيا. ممكن يحاسبوا عليها في الآخرة، ده قول وده الراجح، لكن لا يطالبون، فلا يحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو سكوته، لأن حينئذ لن يسمى إقرارا عمن لم لا يؤمن به، وبالتالي هو معروف من الأول أنه غير ملتزم بالشريعة من بابها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أهل الكتاب فعل منكرات هي منكرة عندهم، وده مشروع أنك تنكر إذا كان حد هو يقول أنه متدين بدين ما وهذا الدين يحرم عليه منكرات، وهذه المنكرات منكرة في شرعنا، فيجمل هنا النهي عنه. لكن عموما ده مش يكون داخل معنا في باب التقرير. يبقى التقرير قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. يقول حجية التقرير، ده تعريف التقرير. إيه هو التقرير؟ حجية التقرير حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان من وظيفته ومقتضى الأمانة التي حملها في برسالته أن ينكر منكرات الأقوال والأفعال، فحيث لم ينكر الفعل أو القول وأقر صاحبه عليه دل على عدم الحرج في ذلك الفعل أو القول. وعدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا، ولكن التقرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الأحكام الثلاثة. يبقى إذن التقرير يخرج لنا احتمال التحريم، وربما يبقى احتمال الكراهة يعني قائما أو ينفيه، يبقى نفى 2 من 5 وبقي احتمال يكون مباح أو مستحب أو واجب نعرفه من دليل آخر. يبقى دي درجة من الإجمال. لما يجينا التقرير أنا عندي أي فعل من الأفعال التي يتصور أن يفعلها المكلف دائرة بين الأحكام الخمسة، بل أنا لسه ما عنديش دليل، فهي ممكن تطلع واجبة، ممكن تطلع مستحبة، ممكن تطلع مباحة، ممكن تطلع مكروه، ممكن تطلع محرمة. فإذا جاء أن النساء لم أقر فعلها يبقى حذفنا خيارين من الخمسة. طب بقي 3 حكمه أي واحد منهم لازم نبحث على دليل آخر سوى التقرير. مثال هذا ما ورد كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ده لوحده كده يفيد أنها إما مباحة أو مستحبة أو واجب. طيب ثبت فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن يعني عند المصافحة تساقط الذنوب إلى غير ذلك، يبقى كده الدليل الآخر ده هو اللي أثبت استحبابها وليس مجرد الإقرار، وإقراره من أكل الضب أمامه أو نحو ذلك. ولكن إن كان الشخص ده توضيح للاحتراز اللي هو قاله في الأول، وهو لما جاء عرف التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه. طب يبين لنا القيد ده ليه حطه؟ نقول ولكن إذا كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه أو كافرا قد علم كفره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه، فلا دلالة حينئذ لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر عليه. وأيضا تنبيه آخر من الكلام ده في أمور الدين، قول وفعل النبي وسلم في أمور الدنيا يعني ليست حجة، فمن باب أولى إقراره. يقول لو تكلم أحد من الناس أمام النبي وسلم بخبر، هنا برضو مسألة أنه مش رأي إن نأبر النخلة أو ما نأبرش، بل ممكن يكون خبر يحتمل الصدق والكذب، فيقال أنه أخبر به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن لو كان هذا الخبر فيه كاذبا مثلا وفيه ضرر على المسلمين، من الوارد أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له، لكن ليس هذا هو الأصل. فمجرد أن أحدا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر دنيوي، يبقى أمر ملوش علاقة بالتشريع، ويسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدل هذا على صدقه. يقول وجه ذلك واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، كما دل عليه قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يبقى إذن هذا فيما يتعلق بحجة السنة، وفيما يتعلق بتفصيل شيء دلالة الأفعال والطروق والتقريرات بناء على ما ذكرنا، إن دلالة الأقوال سواء كانت قرآنا أو سنة لها موطنها المستقل. بعد ذلك ينتقل إلى أنواع نقل السنة إلينا، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استراحة قصيرة إن شاء الله، ونعود إلى درس العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.